الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسلمنا جميعا هذه الندوة القيمة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن راس الشيخ عبد الله محمد المطلق في موضوع الدعوة إلى الله وعظم شأنها وعظم ما يترتب عليها من الخير وما ينبغي للداعية أن يتخلق به وأن يكون عليه. وهذا جاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه، فجزاهما الله خيرا وضاعفنا كربتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن أمر الدعوة أمر عظيم الأهمية، وجميع الناس أشد حاجة إلى الدعوة الصادقة الموافقة للشريعة لعظم الجهل وانتشاره وغلبة الهوى على النفوس وقلة الدعاء وقلة فتح الدين، فالعالم كله في أشد ضرورة إلى الدعوة الإسلامية التي يتولاها أهل العلم والإيمان والإخلاص والصدق، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي وظيفة أتباعهم لأهل العلم والإيمان. فالله بعث الرسل دعاة للحق وهداة للخلق، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لله ولعباده وصبروا حتى أتاهم اليقين من ربهم. فمنهم من تقبل الناس دعوته وعملوا بما جاء به وانتشر دينه، ومنهم من رده الناس عن ذلك حتى أفضى بذلك ببعضهم إلى قتل. كما قال في كتابه الكريم عن اليهود: ويقتل الأنبياء بغير حق، لا شكر، ويقتل النبيين بغير الحق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما عليهم لكنهم أقسام بالنسبة إلى إجابة الأمم. منهم من أجابه جم غفير، ومنهم من أجابه العدد القليل، ومنهم من لم يجبه إلا الرهيب، وهم العدد دون العشرة، ومنهم من أجابه الرجل والرجلان، ومنهم من لم يجبه أحد ورد عليه قومه كل ما قال ولم يستجيبوا لدعوته، ومنهم من قتله قومه نعوذ بالله من ذلك. هكذا خلفاؤهم من الدعاة والعلماء، منهم من نجح في دعوته وأجابه تجم غفير، ومنهم من لم يجبه إلا قليل. فلا ينبغي أبدا للداعي إلى الله أن ييأس وينفر عن الدعوة، بل يجب على أهل العلم والإيمان وعلى أئمة المسلمين أن يصبروا على الدعوة وأن ينفذوها وأن يجاهدوا دونها كما صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما في هذا العصر، عصر الغربة وانتشار الأفكار الهدامة

قرروا أن نظامه لا بأس به. فالأسوأ يكون بقية الفروع كذلك نرجو له التوفيق. وعلى كل حال الواجب أن يساعدوا، وإذا وقع من أحد منهم خطأ ينبه، فإنه على كل حال ضد بنوك الربا، فيجب أن يشجعوا ويعانوا. وما ترى وقع شيء من الأخطاء من بعض البنوك والفروع فالواجب الإصلاح والتنبيه لا الهدم والتخفيف. وهذه أسئلة وصلت من الجنوب، لهذه الأسئلة: ما حكم من صلوا بدون أذان ولا إقامة؟ وهل الأذان واجب والإقامة؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا أقيم في بلد سقط عن الباقين. وما حكم العزائم التي فيها زعفران ويشربونها ويشربها المريض إلى خدمة؟ الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا كان في قرية أو في المدينة عليه من يؤذن ويقيمه، وهكذا في السفر عليه من يؤذن ويقيمه، كم مسجد واحد أذان واحد، كم مسجدان أذانان، ثلاثة وهكذا على حسب المساجد. والإقامة فرض كفاية، إذا قام واحد أقام واحد المؤذن وغيره كذا. لو صلوا ولم يقيموا صح صلاتهم، لكن يأثموا بترك الأذى والإقامة. نعم. لكن قد أخطأوا وصلاتهم صحيحة، لأن هذا واجب خارج الصلاة، هذا واجب خارج الصلاة، فلا يضر الصلاة تركه من جهة عدم الصحة. لو صلاتهم صحيحة وهم آثمون عليهم التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ترك الأذان والإقامة. نعم. وكذلك كتابة الآيات القرآنية والدعوات للزعفران في إناء أو في صربات ثم يوسى ويشرب لا بأس به، لكن فعله كثير من السلف، ولكنه يقع المريض يمر على مريض على يده أو رجله أو في ماء يشربه يكون هذا أفضل وأكمل. نعم. لا يصبر عنها التسمية عند أول الوضوء، فإذا نسي فلا شيء عليه، وإن ذكر في أثناء الوضوء تم في أثناء فبسم الله. رجل عنده مثل الأكل يسمي عند الأكل، فإذا نسي تم في أثناء الحديث ضعيف، لكن الواجب انه اذا ذكر يسمي، هذا هو الذي ينبغي. يقول مثل هذا العلماء اكثر اهل العلم على انه سنه لان الحديث ضعيف، ولكن اذا تركه عمدا ينبغي ان يعيد الوضوء، اما جاهلا او ناسيا فلا باس. هذه بقى اسئله الجنوب اللي وصلت الينا. رجل عنده 4 زوجات وجاريه، وانجبت الجاريه، هل يطلق واحده؟ وهل اذا تزوج الجاريه واعتقها لابد ان يطلق واحده من الاربع؟ ليس له الا 4 زوجات، اذا كان عنده جاريه مملوكه ما تكتم من الزوجات، لان الله جل وعلا قال: فان خسوا لا تعجبوا واحده او ما ملكت ايمانكم. فالعدد من المماليك لا يضر، العدد انما هو في الزوجات الاحرار 4 فاقل، ولو كان عنده معهن 5 اماء او 10 اماء لا يضر، لكن اذا اعتقها وجعل عتقها صداقه وزوجها لا بد ان تكون رابعه ما تكون خامسه، اذا تزوجها الى خامسه ما يعرف ينفر هذا العام، ليس له الا 4. نعم. عفى الله عنك، من ناحيه العزائم في ناس يكتبون بالزعفران يبيعوا في يحطونها في ضروب وشيء من طرف في ماء. هذا قدر من الان توجيه الى ولي الامر ما حدث، لان قد تولى ناس لا يؤمنون ولا يثقوا بهم، لكن بيع عزائم ينبغي يمنع من هذا. بيع يجوز ام لا؟ اذا كان مقابله على العمل لا باس، فهذا خير واجب على قراءه مع المريض. نعم. ما دليلكم في جمع المريض صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ جاء في عدة حديث، منها حديث ابن عباس جمع صوفان في المدينة بين خوف ولا خوف ولا مطر وخوف ولا خوف ولا سفر، هذا دل على أن السفر والمطر والخوف يجمع العجلة، فمر من باب أولى. كذلك حديث حمزة بن جحش ثبت في السنة أن الأجل لها في الجمع، وكانت مصابة استحاضة شديدة، فأمرها بالجمع وقال إنه خير الأمرين. قال العلماء: إذا كانت الاستحاضة تضر الجمع لأنها متعبة ومنعم من المرض، فكان أمر بأخرى إلى فيه ثق معها الصلاة كالحمى ونحوها، إذا جمع فلا بأس. نعم. وآخر يقول: أنا مدير مدرسة وأتجسس على المدرسين، هل يشرحون أم هم صامتون في الفصل؟ ما حكم ذلك؟ هذا ليس ما تجسس، هذه مراقبة وعناية واجبة. نعم. كيف يكون نصيحة المعاند بعدما عرف الحق وأصبح يكره أن يسمع النصيحة؟ كيف يكون حال الناصح وإذا سكت هل هو يأسن؟ يقول الله جل وعلا: ولا تجادلوا بثاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذي ظلموا منهم. الظالم المعاند جزاؤه آخر، إذا نصح وكذب عليه وعوني ولم ينفع جزاؤه أمر آخر، والتأديب يرفع إلى ولاة الأمور حتى يؤدب على حسب حاله، بالسجن او بالضرب او بغير هذا مما يستحقه على حسب معصيته.